وبعضهم يتقلد لغات الكفار الأجانب، فهذا من أسباب تفريق أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم. هنا قد يقول قائل إن الناس لا يفهمون لغة العرب، قد يقولها شخص، فأجيب بما أجاب به بعض الأفاضل، إن الناس كلهم أو جلهم يفهمون نشرة الأخبار، ونشرة الأخبار تلقى باللغة العربية، تلقى باللغة العربية، ومع ذلك جل الناس يفهمونها ويفهمون مدلولها، فهي دعوة كاذبة لصرف الناس عن لغة العرب. فجدير بنا أن نحيي هذه اللغة التي نزل بها القرآن، وأن نتعامل بها فيما بيننا وفي خطبنا وفي دروسنا، ونقوي أبناءنا فيها، ونقوي أنفسنا فيها حسبة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، قربة نتقرب بها إلى الله، أن ننشر اللغة التي نزل بها القرآن والتي تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك أيضا حتى نفهم عن الله تبارك وتعالى مراده، نفهم ما الذي يريده الله منا، وما الذي يريده منا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا لأننا عرب، لا، فلسنا بعصبيين لعروبتنا، إنما نحن نتعصب للغة التي نزل بها كتاب ربنا وتكلم بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتخاطب بها خير القرون قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان من نهج أعداء الله صرف الناس عن هذه اللغة، فكان مما صنعه الأتراك العلمانيون تنحية اللغة العربية عن بلاد تركيا تماما، وتعزيز اللغة التركية، وإهمال لغة العرب بكل سبيل، وتفشى في زمننا كما ترون، تتفشى في زمننا لغة العجم، وأصبح من يسمي محله ودكانه باسم عربي يكاد أن يستهجن، فإذا فتحت محل بقالة كبير لازم تكتب سوبر ماركت، سميه يا أخي سوق متكامل أو نصف سوق أو أي اسم مقبول، لكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: ومن القوم إلا أولئك. وقد يظن البعض أن الرزق لن يتأتى إلا بكتب كلمة إنجليزية على المحل، وهذا ظن باطل، فكم رأينا وترون في بلدتكم القاهرة، ترون محلات مؤمن والحمد لله عليه إقبال، ومحلات التوحيد والنور عليه إقبال، وهذه المحلات الطيبة التي تسمت بأسماء طيبة لم تنقص من رزقها شيئا، بل ازداد رزقها والحمد لله رب العالمين. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فالرسول يبين، وبعد البيان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فليس بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بموفق شخصا أراد الله له الغواية، إنما الذي يضل ويهدي هو الله، قال تعالى: وهو العزيز الحكيم. ثم ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم وذكرنا بشيء من قصة كليم الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولا يخفى عليكم أن أكثر الأنبياء ذكرا في الكتاب العزيز هو موسى عليه السلام، وذلك لأن قصته أشبهت قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جل مراحلها. وقد تقدم البيان عن شيء من ذلك، فالأجواء التي ولد فيها موسى، ولد موسى وكانت أمه به حامل وهي خائفة عليه إذا ولدته من شفار الذباحين ومن المواسي والسكاكين، ورسولنا أيضا حملت به أمه ومات أبوه وأمه به حامل فسيولد يتيما عليه الصلاة والسلام. وهذا أعني موسى تربى في بيت فرعون وكان كافرا، ورسولنا تربى في بيت عبد المطلب وكان أيضا كافرا. ثم إن رسولنا عليه الصلاة والسلام أخرج من المدينة، وموسى خرج من مصر خائفا يترقب، خرج من مصر خائفا، الرسول أخرج من مكة إلى المدينة، وموسى عليه السلام أيضا خرج من مصر خائفا يترقب، ورجع النبي بعد حين فاتحا ورجع موسى كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بأقرباء له آذوه كأبي لهب، وموسى عليه السلام ابتلي بالسامري وبقارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم. ابتلي الرسول بأهل نفاق وكفر كعبد الله بن أبي بن سلول الذي تخلى يوم أحد عن رسول الله وانسحب بثلث الجيش، وموسى أيضا عليه السلام ابتلي بقوم يقولون له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وكذلك ابتلي موسى عليه السلام بالسامري الأفاك، وابتلي الرسول في زمانه بمن ادعوا النبوة أيضا كمسيلمة الكذاب، كالأسود العنسي، كالمختار ابن أبي عبيد الثقفي. فشابهت قصة الرسول عليه الصلاة والسلام قصة موسى عليه السلام في كثير من مراحلها، فلذلك في مكة يذكر النبي بقصة موسى، في المدينة يذكر النبي بقصة موسى. ولكن يلفت النظر إلى أن تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بقصة موسى في مكة إنما كان بقصة موسى مع فرعون وجمع أهل الكفر، والرسول كان يواجه أيضا آنذاك أهل الكفر، وتذكيره في المدينة بقصة موسى كان يذكر في الغالب شيء أغلبي بقصة موسى مع بني إسرائيل. وكذلك الرسول يذكر كان يواجه آنذاك أهل النفاق من أهل المدينة، فالتذكير له أسبابه أيضا وله مشابهات. قال تعالى ولقد أرسلنا موسى وهو ابن عمران عليه السلام بآياتنا الدالة على وحدانيتنا. ما المراد بالآيات؟ قيل هي العصا التي تتحول إلى حية تسعى، وقيل هي اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، وقيل هي التسع آيات، إذ الله قال ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم الآية، وقيل آيات التوراة، وقيل آيات التوراة. والتوراة هل هي والألواح وصحف موسى ثلاث مسميات لشيء واحد، أم أنها ثلاث أشياء متنوعة بكل؟ قال بعض أهل العلم في الكتاب العزيز إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، فهل صحف موسى هي التوراة أم صحف أخرى غير التوراة؟ وأيضا أنزل الله على موسى الألواح، هل هي الصحف